الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن المشترك؟ المشترك هي الكمل مع العيال أو أكثر. نعم، حسنا. ما مثالها في القرآن؟ حسنا، ما معناها؟ الحيض والطهر. أحسنت، نعم. ما المقصود بالمترادف؟ المترادف هو عكس المشترك، يعني كلمة لها عدة معنى لكن لفظ واحد. كيف؟ تعدد اللفظ مع اتحاد. أحسنت، معنى. أحسنت، هو كذلك. ما المقصود بالاستعارة؟ منه أحد طرفي تشبيه. نعم، أحسنت. نعم، وتشبيه حذف منه أحد طرفي، وجه شبه وأداته. ما مثال الاستعارة في القرآن؟ مثال في القرآن من كان ميتا. نعم، أحسنتم، أو من كان ميتا فأحييناه. ما وجه كون هذه الآية استعارة؟ شبه الله عز وجل الهداية بالحياة. أحسنت. والضلالة بالموت. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. وحذف هنا المشبه. ما التشبيه؟ ما التشبيه؟ أحسنت، أحسنت. تشبيه تشريك أمرين في ما تشريك أمرين في معنى. ما مثاله في القرآن؟ نعم، أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الدرس الجديد. الله صلى الله عليه وسلم. الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: العقد الخامس ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، وهي 14 نوعا. النوع الأول العام الباقي على عمومه، وعز إلا قوله والله بكل شيء أي عليم ذاه، وقوله خلقكم من نفس واحدة فخذه دون نفسي. النوع الثاني والثالث العام النصوص والعام الذي أريد به الخصوص، وأول شاع لمن أقاس، والثاني نحو يحسبون الناس، وأول حقيقة، والثاني مجاز، مجاز، مجاز الفراق، الفرق لمن يعاني. قرينة، قرينة الثاني ترى عقلية، وأول قطعا ترى لفظية، والثاني جاد أن يراد الواحد فيه، وأول لهذا فاقد، والرابع ما خص منه بالسنة تخصيصه بسنة قد وقع، فلا تمل لقول من قد منع. أحاده، أحادها وغيرها سواء، فبالعرايا خصت الهباء. النوع الخامس ما خص به من السنة، وعز لم يوجد سوى أربعة، كآية الأصواف أو كالجزية، والصلوات حافظوا عليها، والعاملين ضمها إليها، حديث ما أبين في أولاها خص، وأيضا خص ما تلاها، لقوله أمرت أن أقاتل من لم يكن لما أردت قابلا، وخصت البقية النهي عنه، وخصت الباقية، الباقية النهي عن الصلاة والزكاة للغني. أحسنت، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. هذا العقد فيما يرجع إلى باحث المعاني مع تعلقة بالألفاظ. هذا العقد فيما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالألفاظ، المتعلقة بالأحكام. وجدها باحثة ترجع إلى علم أصول الفقه. النوع الأول العام الباقي على عمومه، العام الباقي على عمومه، وهو المسمى بالعام المحفوظ. والعام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. فمثلا العام مثلا قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، الإنسان هنا هذا من ألفاظ العموم يستغرق جميع أفراده. يقول وهذا العام قد يبقى على عمومه وقد يدخله التخصيص، والتخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام. يقول الناظم إن العام الباقي على عمومه عزيز أي نادر، وذكر له مثالين. الأول والله بكل شيء عليم، هذا عام باق على عمومه لم يخرج شيء من أفراده، الله عز وجل بكل شيء عليم، عليم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعلم الكليات والجزئيات، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، فهذا عام باق على عمومه. والمثال الثاني الذي ذكره قوله تعالى خلقكم من نفس واحدة، فهذا عام باق على عمومه لا يستثنى منه شيء، البشر كلهم مخلوقون من نفس واحدة، كلهم من آدم. لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أكثر عمومات القرآن محفوظة، أن العمومات المحفوظة في القرآن ليست قليلة بل هي كثيرة، وطبق هذا على سورة الفاتحة وعلى صدر سورة البقرة، فاستخرج من تلك الآيات القليلة كثيرا من العمومات. وما ذكره الزمزمي يذكره كثير من الأصوليين، أن العام المحفوظ أي الباقي على عمومه قليل، الواقع أنه كثير. إن الله لا يظلم الناس شيئا، هذا عموم، لا يظلم الناس جميع الناس شيئا أي شيء، وهكذا في آيات كثيرة. قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن عمومات القرآن محفوظة كثيرة، ووفق بين هذين القولين بأن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في عمومات الشريعة، وأن كلام الأصوليين الذي ذكره الزمزمي هو متعلق بالأحكام، متعلق بالأحكام. الخلاصة أن العمومات الباقية على عمومها كثيرة في القرآن. النوع الثاني والثالث مما يرجع إلى باحث المعاني المتعلقة بالأحكام العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. التخصيص كما سبق إخراج بعض أفراد العام، فالعام المخصوص هو الذي خرجت بعض أفراده، هو الذي خرجت بعض أفراده. والمخصصات نوعان متصلة ومنفصلة، فمن المتصلة من المخصصات المتصلة إلا كان في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان هنا لفظ عام دخله التخصيص، لفظ عام دخله التخصيص، حكم على كل إنسان بأنه في خسر. ثم استثني متصفون بالصفات الأربعة، بالصفات الأربعة. وقد يكون التخصيص بشيء منفصل كدليل آخر مثال ذلك تخصيص عموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خص بقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. المطلقات عدتهن ثلاثة قروء، لكن الآية أخرجت ثلاثة من هذا الحكم، أخرجت الآيسة واللائي يئسن، وأخرجت الصغيرة واللائي لم يحضن، وأخرجت أولاة الأحمال وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. فالآية الأولى والمطلقات إذا ربصن بأنفسهن ثلاثة قروء عامة في كل مطلقة، ويستثنى ثلاثة مذكورات هنا. قال وأول شاع لمن أقاس. الأول، ما الأول؟ العام المخصوص، أحسنت، هذا شائع، لكن قال لمن أقاس، يقصد لمن طلب وتتبع الكتاب والسنة، لكن لا يقال أقاس. قال في مختار الصحاح لا يقال أقاسه، يعني هو متعد بغير الهمزة، يقال قاسه. والثالث العام الذي أريد به الخصوص، وهو الذي لا يراد به العموم لجميع الأفراد من أول الأمر، بمعنى أنه مستعمل في بعض أفراده. العام الذي أريد به الخصوص هو العام الذي استعمل في بعض أفراده، فلم يرد جميع الأفراد ثم وجد مخصص أخرج بعض الأفراد، هو أصلا المقصود به بعض أفراده. ومثل له فقال والثاني، الثاني هكذا باكتفاء بالكسرة عن ياء، والثاني نحو يحسدون الناس، يشير إلى قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الناس من ألفاظ العموم، لكن المقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اللفظ العام أريد به بعض أفراده، أريد به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عام أريد به الخصوص. ومنه كذلك قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. المقصود بالناس في قوله تعالى الذين قال لهم الناس، من مقصود؟ مقصود نعيم بن مسعود، أحسنت، نعيم بن مسعود الأشجعي. إن الناس قد جمعوا لكم، المقصود أبو سفيان، لأن أبا سفيان أرسل نعيم بن مسعود ليثبط المؤمنين، فقال الله تعالى الذين قال لهم الناس نعيم بن مسعود إن الناس أبا سفيان قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هذا مثال العام الذي أريد به الخصوص. ما الفرق بينهما؟ ذكر المؤلف ثلاثة فروق، فقال وأول حقيقة، والثاني مجاز للفرق لمن يعاني. الأول الذي هو العام المخصوص حقيقة، الأول العام المخصوص حقيقة لأنه استعمل في موضع له ثم أخرج بعض الأفراد، لكن العام الذي أريد به الخصوص هو مجاز باتفاق القائلين بالمجاز، لأنه استعمل في غير موضع له، استعمل ابتداء في غير موضع له. الناس ما وضعت لي نعيم بن مسعود أو لأبي سفيان، لكنها استعملت في نعيم بن مسعود، استعملت في أبي سفيان. الناس في قوله تعالى أم يحسدون الناس وضعت لكل أفرادها، لكنها استعملت في النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فهذا مجاز، استعمل اللفظ في غير ما وضع له. ثم ذكر الفرق الثاني فقال قرينة الثاني ترى عقلية، وأول قطعا ترى لفظية. الثاني الذي هو العام الذي أريد به الخصوص قرينته عقلية تدرك بالعقل. الناس المحسودون في الآية لا يراد بهم جميع الناس، مؤمنهم وكافرهم وأولهم وآخرهم، العقل دل على ذلك، لكن في العام المخصوص القرينة لفظية لأنه كما سبق إما أن تكون مخصصات متصلة أو مخصصات منفصلة، وأكثر ما تكون في الاستثناء والشرط والصفة بالنسبة للمتصلة، فهي قرينة لفظية كما ذكر الناظم. قال في الفرق الثالث: والثاني جاز أن يراد الواحد فيه وأول لهذا فاقله. يقول: الثاني الذي هو العام الذي أريد به الخصوص يصح أن يراد به واحد، كان في المثال المتقدم أم يحسدون الناس المقصود النبي صلى الله عليه وسلم فقط، الذي قالهم الناس المقصود ابن مسعود فقط، إن الناس المقصود أبو سفيان فقط، أريد به واحد، جاز أن يراد الواحد فيه وأول لهذا فاقده. العام المخصوص اختلفوا هل يجوز أن يخص حتى لا يبقى إلا فرد واحد أو لا يجوز، ومحل خلاف، وكثير من الأصوليين على الجواز. يعني إذا قلت أكرم الطلاب يجوز أن يخص بعد ذلك حتى لا يبقى إلا واحد، فالعام الذي أوي به الخصوص يجوز أن يراد الواحد فيه، والعام المخصوص محل خلاف. هذه ثلاثة فروق. قال رحمه الله: الرابع ما خص منه بالسنة، تخصيصه بسنة قد وقع، فلا تمل لقول من قد منع أحدها وغيرها سواء، فبالعرايا خصت الرباء. ذكر ثلاث مسائل: مسألة الأولى بيان وقوعه، تخصيصه أي الكتاب بسنة قد وقع، فتمل لقول من قد منع، لا تمل لقول من منع تخصيص الكتاب بالسنة، بل هو واقع، والوقوع أدل دليل على الجواز، شيء إذا وقع وقوعه دليل جوازه. مسألة الثانية التسوية بين متواتر السنة وآحادها، لا فرق بين الآحاد والمتواتر، آحادها وغير آحادها سواء، فالآحاد والمتواتر سواء. مسألة الثالثة ذكر مثال له، فذكر مثالا بقوله: فبالعرايا خصت الربا. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه آية من القرآن خصت بالسنة، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، والمقصود بالعرايا المقصود ببيع العرايا بيع الرطب في رؤوس النخل بتمر يابس. الرطب في رؤوس النخل بتمر يابس، فالعرايا مستثناة من الربا. لماذا؟ لأن شرط بيع بعضه لبعض التساوي. هنا هو واقع خرصة، يعني بالتقدير، فنحن نجهل التماثل بين الرطب والتمر، والأصل أننا إذا جهلنا التماثل فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، والتفاضل يجعله من الربا، لكنه رخص فيه هنا. العرايا بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر يابس بالتقدير خص بالسنة فجاز، وهو داخل في قوله تعالى: في الأصل وحرم الربا، لكن دلت السنة على جوازه، فهذا مثال تخصيص السنة للقرآن، أو تقول تخصيص القرآن بالسنة. وهذا له أيضا غير هذا المثال، قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، هذا عموم الميتة، هذا عموم، والدم كذلك ال تفيد العموم، لكن ورد في الحديث: أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان، نعم أحسنت، فالسمك والجراد، أو في الجراد والحوت كان في رواية، وأما الدمان فالطحال والكبد. فهنا حرمت عليكم الميتة عام في كل ميتة، لكن دلت السنة على استثناء السمك والجراد، والدم عام في كل دم، لكن دلت السنة على استثناء الطحال والكبد. كذلك مثلا قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، عام في كل ولد، أين العموم هنا؟ أحسنت الإضافة، أحسنت أنه أضيف إلى معرفة. نعم أحسنت، أضيف إلى معرفة. لكن دلت السنة على استثناء المخالف في الدين، قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ثم النوع الخامس ما خص به من السنة عكس الرابع، أي ما خص بالقرآن من السنة. فما المخصص هنا، القرآن أو السنة؟ القرآن. نعم القرآن هو المخصص هنا. القرآن. نعم أحسنت، القرآن هو المخصص. قال وعز، أي أنه نادر، تخصيص بالقرآن، تخصيص السنة بالقرآن هذا نادر. قال وعز: لم يوجد سوى أربعة كآية الأصواف أو كالجزية والصلوات حافظوا عليها والآمدين ضمها إليها، هذا من القرآن. ثم بيّن قال: حديث ما أبين في أولاها. المثال الأول قوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، خص عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته. الحديث يدل على أن جميع أجزاء الميتة ومنها الأصواف والأوبار والأشعار أنها نجسة. ما أبين من حي فهو كميتته، ميتة الشاه نجسة، إذن ما قطع منها من صوف مثلا فهو نجس، هذا الأصل. لكن دلت الآية على استثناء الأصواف والأوبار والأشعار، الآية دلت على عدم نجاسة الأصواف والأوبار والأشعار فاستثنتها. هذا المثال الأول، حديث ما أبين في أولاها في آية الأصواف خص، وأيضا خص ما تلاها لقوله: أمرت أن أقاتله. قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. خص عموم قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. ما وجه التخصيص هنا؟ أين التخصيص؟ حتى إيه؟ يعني الآية خصصت أن إذا أعطوا الجزية فلا يحاربون. إيه؟ نعم نعم نعم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. الحديث يدل على أنه لا يوجد إلا خياران، إما أن يسلموا أو يقاتلوا، لكن الآية دلت على أن هنا ثلاثة أشياء: الإسلام فإن لم يسلموا فلا ينتقل مباشرة إلى القتال، بل الجزية، فإن لم يرضوا بالجزية فهنا ينتقل إلى القتال. فهذا تخصيص، هذا تخصيص لعموم الحديث. المثال الثالث قال والصلوات، نعم المثال الثالث قال: من لم يكن، وخصت الباقية النهي عن حل الصلاة. قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذه الآية خصت عموم النهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى دل على استثناء هذه الصلوات من عموم أوقات النهي. لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، من استيقظ في وقت طلوع الشمس هل يصلي أو لا يصلي؟ يصلي. والنهي طيب: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ما ارتفعت إلى الآن؟ خاصة هذا في النافلة المرتفعة. نعم أحسنت، لماذا؟ لأن الفريضة دل على استثنائها قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فيحافظ عليها ولو كان في وقت النهي. ثم قال والزكاة للغني، يشير إلى قوله تعالى، طبعا هنا ذكرها على اللث والنسل المرتب كآية الأصواف، هذا من القرآن. ثم قال حديث ما أبين في أولاها، آية الأصواف مع حديث ما أبين، أو كالجزية هذه الآية، قال أمرت أن أقاتل من لم يكن لما أردت قابلا، هذا الحديث. ثم قال والصلوات حافظوا عليها، قال وخصت الباقية النهي عن حل الصلاة. ثم الرابع والعاملين ضمها إليها، هذا من القرآن ومن السنة، والزكاة للغني، قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولقوي مكتسب، لا تحل الصدقة لغني، كل غني لا تحل له الصدقة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني، غني نكرة في سياق النفي يفيد العموم، لكن قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إذا كان العامل عليها غنيا فهل يعطى؟ الجواب نعم يعطى. لماذا؟ لأن الآية خصت الحديث، فالعامل عليها يعطى ولو كان غنيا. لماذا؟ لأن عموم الحديث مخصوص بالآية، فالآية دلت على أن العامل يعطى ولو كان غنيا. وتوجد أمثلة أخرى زائدة على الأربعة، فمثلا قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذه الآية خصت عموم قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذه الآية قال الله عز وجل فيها فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فإذا حصل بغي من إحدى الطائفتين على الأخرى فقتال الباغية لا يدخل في النهي، لا يدخل في قوله تعالى وقتاله كفر، لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر. وكذلك أيضا قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذه الآية خصت عموم قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثي بالثي جلد مئة والرجم. هذا الحديث عام يشمل الحرة والعبد، والآية دلت على أن العبد يكون على النصف من الحر، فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا في الإماء، والعبيد مثل الإماء في هذه المسألة. فالآية أخرجت العبيد والإماء من عموم الحديث الوارد الذي هو البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. ظاهر الحديث أن البكر سواء أكان عبدا أو حرة حده جل مئة ونفي سنة، لكن الآية استثنت الأمة، قال فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب، ومثل الأمة العبد، فدلت الآية على أن الأمة ومثلها العبد على النصف من الحر في العقوبة، على النصف من الحر في العقوبة. هذا آخره، والله سبحانه وتعالى أعلم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.